ثم ما كان من العبد في الدنيا ينشر يوم القيامة، والناس يومئذ على ضربين، أحدهما جعل الله وإياكم منهم تقر عينه بما قد كان، لكن كلنا نعلم محال مهما بلغ صلاح أي أحد من رجل أو امرأة أن يكون كتابه لا معصية فيه، هذا محال. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، إلا ما كان من يحيى بن زكريا. هذا يحيى بن زكريا الآثار تدل على أنه لم يعص الله طرفة عين، وسبحان من وفقه لم يعص الله طرفة عين. أما غيره فإن الله يقول عن عباد صالحين كانوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وآخرون مرجون لأمر الله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء صحابة، والله يقول خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأبو بكر رضي الله عنه يسترشد في الدعاء فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. كل واحد وقعت منه خطايا وتقع، وقعت منه ذنوب وتقع، لكن ليس المعول على أعمالنا الصالحة، المعول على رحمة الله. واعلم أن الله قادر على أن يسترها في الدنيا ويسترها في الآخرة، ويغفرها في الدنيا ويغفرها في الآخرة. وقد جاء في الخبر أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن منه ثم يقرره ذنوبه، فيقول العبد لربه: أي رب، إنني عملت ذنوبا لا أراها هنا. فيقول رب العزة: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. اللهم إنا نسألك سترك ومغفرتك. فهذا فضل واسع يدفعك إلى حسن ظنك برب العالمين جل جلاله. والله عز وجل: يا أخي ويا أختاه أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. هذا ما يتعلق بيوم القيامة. فلما يرى الإنسان ذلك بوده أن كل أهل الموقف يطلعون على كتابه، إذ الذنوب سترت والحسنات بقيت، فينادي كما قال الله: ها أم اقرؤوا كتابيه، ها أم اقرؤوا كتابيه، لأنه فرح بما قد رأى. وأما غير ذلك عافانا الله وإياكم، فإنه يقول كما أخبر الله عنه: يا ليتني لم أوت كتابيه.